أي صوت ينادي هاتفا حلو البيان كن إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان عمرك المحدود هدية في سبيل في طريق مشرك بالنور هيا يا صديقي عمرك المحدود هدية في سبيل في طريق مشرك بالنور هيا قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هدية في سبيل في طريق مشرق بالنور هيا يا صديقي عمرك المحدود هدية في سبيل في طريق مشرق بالنور هيا واملئ الأيام حبا واملئ صبار شكورا واملئ الأيام حبا واملئ الدنيا عبيرا واملئ الرحمن قلبا عسى صبارا شكورا أي صوت أي صوت أي صوت بينادي حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت ينادي هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان حياتي واجعل الإيمان راية وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية واجعلي الإيمان راية وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية أي صوت أي صوت هاتفا حلو البيان بلا أزمة مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان بلا أزمة مرادي سابقا خطوة الزمان العقل وما لما والنفس والفكر بين عقلي ونفسي حالة الشكي والسعيد. القرآن هدى الرسول رسالة الله للعقول فالق النفس والهوى one. فقديه الجذع حن يا Thank you.

Thank you. نرجو من فضل المولى أصلح بي حالنا. مولاي صلي على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. ونلم دح محمد عثمان ابن العفاني، كنز الحياة والإيمان ومشتاق الضعفاء، نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا. مولاي صلي على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. ونلم دحم أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان كن إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان المحدود هدية بسبيل في طريق وشريك بالنور هيا يا صديقي عمرك المحدود هدية بسبيل في طريق وشريك بالنور هيا قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هدية في سبيل في طريق وشريك بالنور هيا يا صديقي عمرك المحدود هدية في سبيل في طريق وشريك بالنور هيا واملئ الأيام حبا واملئ صبار شنفورا واملئ الأيام حبا واملئ الدنيا عبيرا واملئ الرحمن قلبا عسى صبارا شنفورا أي صوت أي صوت أي صوت بينادي حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان واجعل الإيمان رايا وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية واجعل الإيمان رايا وامضي حرا في ثباتي إنها كل الحكاية I'm حلوى البيان إلى أسمى مرادي سابقا خطوى الزمان والنفس مثل والفكر بين عقلي ونفسي حالة الشك والسعي على الرسول صلاة وسلام للعالمين رحمة وسلام رسته من جهل وظلام بكل أمين Okay. لفقده الجذع حن يا